الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها والمحدثة بدعة والبدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. هذه هي الجمعة الثالثة نتكلم فيها عن تفسير سورة الدخان. في الجمعة الماضية والتي قبلها كنا تكلمنا عن فضائل سور القرآن، وهو أمر نحتاج إليه احتياجا شديدا أن نعرف فضائل السور وأن نهتم بها وأن نقرأها، وأن يكون ذلك مبني على الأحاديث الصحيحة فالسورة التي لها فضائل ثابتة بحديث صحيح هناك حث على قراءتها على الخصوص، والقرآن كله يقرأ على العموم. وذكرنا قوله سبحانه والكتاب المبين، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقفنا عند قوله والكتاب المبين وقلنا هذه الواو واو القسم، وذكرنا أمر القسم والأيمان وأن من الأيمان ما فيه الكفارة، وهو أن يحلف الإنسان على أمر مستقبل نفيا أو إثباتا، يقول والله لا أفعلن كذا، إن فعل فلقد ضر بيمينه لا كفارة عليه، وإن لم يفعل فقد حنث وعليه الكفارة، أو يقول والله لا أفعل، يعني يحلف على النفي لا أفعل كذا، كأن يقول والله لا أذهب غدا إلى العمل مثلا، والله ما رايح الشغل بكرة، ثم يكلمه آخر ويقنعه أن يذهب، فهذا حلف ولم يبر، يعني إن قال والله لا أذهب ولم يذهب هذا بر بيمينه لا شيء عليه، أما إن قال والله لا أذهب ثم جد له جديد فجعله يذهب فهذا عليه الكفارة. وقلنا في المرة الماضية الكفارة إما عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين أو إطعامهم، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. الآن لا يوجد عبيد، فعندنا اختياران آخران، أن يكون عنده من الملابس ما تكفي 10 فيعطي 10 من المساكين يلبسون، أو يشتري طعام أو يكون في بيته الطعام يكفي لإطعام 10 يأكلون أكلة وجبة واحدة مشبعة مما يأكل منه هذا الشخص الذي يفعل الكفارة. فإن عجز فقير لا عنده ثياب زيادة ولا عنده طعام يكفي هؤلاء 10 ينتقل للبديل، وهو صيام 3 أيام لقوله سبحانه فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ثم ذكرنا أن من الأيمان ما لا كفارة فيه هو اليمين الغموس، أن يحلف على أمر ماض، يعني شيء في الماضي يحلف إنسان عليه، أن يقول نفيا أو إثباتا حصل أو لم يحصل، وهو في حلفه كاذب متعمد الكذب يقصد ذلك يضلل الآخرين، كمثل شاهد الزور تشهد بالله انك شفت كذا يقول والله شفت كذا وهو لم يرى. تشهد بالله انك سمعت كذا يقول اشهد بالله اني سمعت كذا وهو لم يرى ولم يسمع. تشهد بالله ان فلان لي الحق يقول اشهد بالله ان فلان حقه كذا. تقول والله يقول والله اقول الحق. فالحلف على امر ماض هذا يسمى يمين ان كان صادقا يعني له الصدق، وان كان كاذب يسمى يمين غموس ولا لك كفارة فيه. يعني ما يحلفش شهادة زور ويقول أنا بعد ما أحلف أعمل عشر أطعم عشر مساكين، والله الذي لا إله غيره لو أطعم أهل الأرض جميعا لا يكفيه. طب والحل في اليمين الغموس؟ الحل الإقلاع عن مثل هذا الفعل، توبة إلى الله والندم على فعله والعزم على عدم المعاودة إليه. وإن تعلق بيمينه حق يضيع وجب عليه أن يكذب نفسه حتى يرد الحق إلى أصحابه. رحل في يمين غموس في تقسيم مواريث، تشهد بالله أن فلان كان واخد المكان ده بيع وشراء يقول آه والله بملء فمك والله سهلة كده، هذا يمين غموس. أو يكون في الحقوق بين الناس، البيان على المدعي واليمين على من أنكر. فلما يجي إنسان يدعي أنا لي عند فلان ألف، طب هات الشهود، يقول ما عندي شهود، أنا تركته لضميره، تركته لأمانته، تركته لديانته، لدينه، لإسلامه. فيؤتى بالآخر، فلن يدعي عليك أنك أخذت منه ألف، الألف موجود ولا ادعاء كاذب؟ يقول لا ما أخذت منه شيء. ده يقول أهو أعطاك ولا سمعه ولا شهود ولا كتابة. قال تعالى ولا يضر كاتب ولا شهيد، تركك لأمانتك. يقول له كذاب، ليس له عندي شيء. البين على المدعي واليمين على من أنكر، تحلف والله ليس له عندك شيء. فلو قال والله ليس له عندي شيء، واحد من اثنين، إما أن يكون صادق هنيئا له الصدق إيه ضره اليمين، وإما أن يكون كاذب. فلو كان كاذب هذا اسمه يمين غموس، اقتطع بها حق أخيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صابر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث نزل القرآن يقول إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم تتحول الخصومة بين هذين الشخصين إلى أن تكون الخصومة بين الكذاب وبين الله رب العالمين، ويتعامل مع الخصومة دي، ينظر إلى هذا الخصم الله الكبير المتعالي العلي الأعلى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فقلنا والكتاب المبين، ذكرنا أن قوله والكتاب قسم، الله يقسم بما يشاء، الله يفعل ما يشاء، الله الفعال لما يريد، لا يسأل عما يفعله المسألون. أما نحن فلا نحلف إلا بالله. وإذا حلف أحدنا بغير الله فقد أخطأ، قال النبي من حلف بغير الله فقد أشرك، فعليه أن يتوب من الحلف بغير الله. طب والحلف بغير الله موجود؟ موجود كثير جدا، يعني كثير منا على لسانه يجري والنبي وحياة عناية وحياة أولادي، جماعة البياعين يضع يده في يد صاحبه يقولوا العشرة دول، ما هؤلاء العشرة؟ يعني العشر أصابع مثلا أو العشر عقد؟ أنا لا أدري، هذا عشر أظافر بيحلف به، هذا موجود. طيب من حلف بغير الله عليه أن يندم أن حلف بغير الله، يقلع على هذا، يعزم في قلبه ألا ينطق بمثل هذا الكلام، ثم يضاف إليه إضافة أن يقول لا إله إلا الله. النبي استمع إلى رجل يحلف يقول واللات والعزة، قال له النبي قل لا إله إلا الله. فعلى من حلف بغير الله أن يقول كفارة لما قال لا إله إلا الله. وسبحان ربي، كثير جدا ما يكلمني إنسان يقول والنبي يا شيخ، أقول له قل لا إله إلا الله، يقول محمد رسول الله. نعم صدقت والله محمد رسول الله، لكن أنت لم تنطق بالكلمة التي طلبها محمد رسول الله. يا عم قل لا إله إلا الله، يقول محمد رسول الله، وأنا أقول لك كمل ورايا، انطق بكلمة لا إله إلا الله كفارة لما قلت. فتنبأوا لهذه يا أحباب. قال تعالى والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة. الكتاب المبين هو القرآن، بيّن الحق وأوضحه، فرق بين الحق والباطل، بيّن نبوة النبي محمد، عرف الناس عبادة ربهم، بيّن طرق الهداية وكيف نسلكها، وأوضح طرق الضلالة وكيف نبتعد عنها. قال سبحانه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. والكتاب المبين. إنا أنزلناه، هذا القرآن الله يتكلم عن نفسه بنون العظمة سبحانه. إنا أنزلناه في ليلة مباركة هي ليلة القدر. إنا كنا منذرين، النذارة تكون في الخير والشر، وإنما غلبت على الوعد بالشر. النذارة كمثل البشارة، البشارة تكون بالخير والشر، وإنما غلبت على الوعد بالخير. قال تعالى وبشر المؤمنين، وقال في آية أخرى بشر المنافقين بأن لهم، واضح. فكلمة البشارة مأخوذة من البشرة لأنها خبر إذا ما استمعه الإنسان أثر على بشرة وجهه، إما بانبساط لأنها في خير أو بانقباض لأنها في شر. فغلب استعمال البشارة في وضع الخير، وغلب استعمال النذارة في وضع الشر، وإن كان كلاهما بمعنى واحد. قال سبحانه عن نبيه بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. قال الله سبحانه وتعالى إن كنا منذرين، النذارة كما قلت لكم فيها في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم، يعني يكتب القدر أمرا من عندنا. إن كنا مرسلين، يعني أرسل الله جبريل إلى محمد وأرسل محمدا إلينا عليهما الصلاة والسلام. إن كنا مرسلين، هذا الرسول رحمة من ربك، لأنه أخرج الله به الناس من الضلال إلى الهداية، ومن العماية إلى النور، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فاللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وأصحابه أجمعين. قال رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. واسمه السميع يتضمن صفة السمع، وهي صفة انكشاف ينكشف بها كل المسموعات لله رب العالمين لا تخفى عليه خفية. هو سبحانه وتعالى العليم، صفة اسم الله العليم علم على ذاته سبحانه. وهو يتضمن صفة العلم، وهي صفة بها انكشاف جميع المعلومات، فالله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، واسم الله السميع العليم يحملان العبد على كل طاعة ويرهبانه من كل معصية. لأن الله السميع، فإن قلت أي كلام الله يسمعه، وإن قلت أي فعل الله سبحانه، إن قلت أي قول الله يسمعه، وإن عملت أي عمل الله يعلمه ويجازيك عليه، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ألسنتنا أن تنطق بالكلام الطيب الذي يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إن الله هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول ربنا سبحانه رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض. هذه بدل من هذه، يعني رحمة من ربك، هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني إن كان عندكم يقين أنه السميع العليم، وأنه أرسل إليكم محمدا، وأنه أنزل إليكم الكتاب، فاعملوا به حتى تؤجروا، وإلا فانتظر الوعيد. إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو، يعني لا معبود حق إلا الله، وهو سبحانه وتعالى يستحق العبادة لأنه المحيي المميت. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. فأعرض هؤلاء الكفار، فقال الله سبحانه وتعالى فارتقب دعهم وانتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس. لما استعصت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عليهم رسول الله وقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، سبع يوسف السبع العجاف، سبع العجاف. فدعا عليهم رسول الله أن يكونوا في هذه الشدة سبع سنين كسن يوسف، فإذا ما كانوا في شدة التجهوا إلى الله. العبد إذا كان في ضر التجه إلى الله، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، وإذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فتجد الناس في الشدة يقولون يا رب يا رب، وفي الرخاء مع الأسف. قال سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأه استغنى، يعني إذا رأى نفسه في غنى يطغى. إنما بعض الناس فمن يصلحه الفقر، بيكون في شدة وحاجة يلتجئ إلى الله، يرفع يده يقول يا رب يا رب. فالنبي دعا عليهم بسبعٍ كسبع يوسف، فجاءت سنة أخذت كل شيء، أي مدخرات راحت، أي طعام انتهى، أي كذا كذا، أخذت كل شيء، حتى من شدة الجوع الذي كانوا فيه كانوا يأكلون جلود الميتة، الجلد اللي بيترمي كان يأكلونه، ما فيش، ويموت من الجوع يأكل الجلد، واضح؟ بل من شدة الجهد الذي أصابهم كان أحدهم إذا نظر إلى السماء رأى أن فيها دخان وليس فيها دخان، أمال إيه؟ من الجوع عينهم زغللة، شايف دخان ولا دخان، عينه تزير، يرى أشياء غير موجودة. قال سبحانه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فلما مرت هذه السنة ولم يستطيعوا أي شيء، طب أي حيلة، حاولوا كل المحاولات لا تجدي لدعوة رسول، دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فذهب أبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ابن عم رسول الله، يعني عبد مناف جد الرسول. فذهب أبو سفيان إلى رسول الله وقال يا محمد، هل أحد أهلك قومه؟ دعيت علينا وضعنا خالص يا محمد، والرحم اللي بيننا وبينك، ولو اختلفنا احنا في النهاية أهل وعيال عم وأقارب، يا محمد ادعو الله أن يكشف عنه. فقال النبي وإن دعوت الله فكشف عنكم تؤمنوا بي؟ قال نؤمن بك. إن دعوت الله فكشف عنكم تؤمنوا بي؟ قال نؤمن بك. وأعطوه ذاك الوعد أنهم سيؤمنوا، فدعا الله أن يرفع عنهم، فرفع الله عنهم، فعادوا إلى ما كانوا عليه وأقبح. قال سبحانه فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ساعتها يتضرعوا، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، فكشف الله العذاب فرجعوا إلى ما كانوا عليه. فقال الله أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ألا يتذكرون. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، يعني سبوه وعابوه وقالوا أنه مجنون. قال سبحانه إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون لما أنتم عليه من الغي، لكن عقابكم قادم يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. وكانت البطشة الكبرى يوم بدر، يوم التقى الفرقان، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، والله على كل شيء قدير. قال ابن مسعود وقد فسر بعض الناس أمامه يوم تأتي السماء بدخان مبين أنه دخان يوم القيامة. فقال ابن مسعود لو أن من لا يعلم قال الله أعلم لكان أولى به. بمعنى كلام ابن مسعود، إن كنت تعلم قل، إن كنت لا تعلم أسكت. لما؟ قال ابن مسعود الذي يقول إن الدخان الذي ذكر في الصورة هو الدخان الذي يكون يوم القيامة، هل يكشف عذاب القيامة عن هؤلاء؟ يكشف أو لا يكشف؟ لا يكشف، لا يكشف. إنما هذا كان أمر في الدنيا. ثم قال إن قريش لما استعصت على رسول الله دعا عليهم وقال اللهم أعني عليهم بسبعٍ كسبع يوسف، فجاءت سنة فاحتصت كل شيء، فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد، فدعا النبي ربه فكشف الله عنهم فقال إنكم عائدون. ثم قال يوم نبطش البطشة الكبرى، وكانت يوم بدر البطشة الكبرى، إنا منتقمون. الأحبة الكرام، يعني ما لا أتقدم في الآيات أكثر من هذا، إنما أقف عند قوله سبحانه وتعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. من أركان الإيمان أن تؤمن بالقدر، القدر خيره وشره حلوه ومره من الله، أن تؤمن بالقدر. جاء جبريل إلى النبي في صورة إنسان وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأجابه النبي. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. القدر علم الله السابق، الله علم كل شيء. ثم أول ما خلق الله خلق القلم، قال له اكتب، قال ما أكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب الله كل شيء. ثم بعد ذلك شاء الله هذه الأشياء فكانت، ثم بعد ذلك خلقها وأوجدها وأخرجها سبحانه وتعالى من العدم، لأنه الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى. فعليك أن تؤمن بهذا، واعلم أن القدر كتب ابتداء، أول ما خلق الله خلق القلم، قال اكتب، قال ما اكتب، قال ما هو كان الى يوم القيامه، رفعت الاقلام وجفت الصحف. وهناك قدر يكتب في كل عام، يكتب قدر مقادير الخلائق في كل عام في ليله القدر. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، يفرق في ليلة القدر، في ليلة القدر كل أمر حكيم أمرا من عندنا. ولذا كان النبي يجتهد في هذه الليلة، يصلي، يقيم الليل، يدعو الله: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فإذا ما صادف دعاؤك كتابة القدر لك، يكتب لك القدر الجميل، يكتب لك. قال تعالى: وقيني واصرف عني. يا كان النبي يعلم الحسن يقول: وقيني واصرف عني شر ما قضيت. فالإنسان عليه أن يجتهد في ليلة القدر، لأنه يكتب فيها القدر، ويكتب القدر في كل يوم، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. ويكتب القدر لكل واحد منا هو في بطن أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع أحدكم خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم تكون علقة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقيه أو سعيد. يكتب رزقه وعمله وأجله وشقيه أو سعيد. ولذا هو الأمر مقدر، يعني قدر ابتداء، ثم سجلات، تسلم سجلات لأنها مملكة واضحة لملك مليك مقتدر الرب سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. فتعبد إليه وتقرب إليه أن يقدر لك الخير وأن يصرف عنك الشر، كما علم النبي الحسن ابنه، الحسن ابن علي ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علم النبي الحسن أن يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. فإذا ما كان إنسان في ليلة القدر تكتب المقادير وهو واقف يصلي، وآخر تكتب المقادير وهو جالس يلعب أو يلهو أو يعصي أو يفعل، هل يستويان؟ أظن أن لا. فالزم الطاعة واحرص عليها، واعلم أنه يجب على الإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشره، هو منصوص في القرآن حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها، يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. فاللهم اقدر لنا الخير يا رب العالمين وارزقنا الرضا به. اللهم اقدر لنا الخير يا رب العالمين وارزقنا الرضا به، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.